إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. للعرب تاريخ مشرف في علوم البحار، فبعد أن ابتكر أحمد بن ماجد علم البحر توالى العلماء من الربابنة الذين وضعوا مؤلفات أثرت تأثيرا عميقا في الملاحة وفي تقدم علوم البحار. وأول عالم كبير جاء بعد ابن ماجد هو سليمان المهري الذي تركز نشاطه في النصف الأول من القرن العاشر الهجري 16 الميلادي، وألف كتاب العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية 917 للهجرة. ذلك الكتاب الذي كان له دور كبير في تقدم علوم البحار وشهد بفضله علماء الشرق والغرب. ولد سليمان المهري في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري في بلاد الشحر على الساحل الجنوبي لحضرموت، وجرت أحداث سجلت اسمه في سجل أكبر العلماء في علوم البحار في العالم، وكانت له حكاية. سليمان انزل لتربط القارب بالمرسى. هو امرك يا امير. احمل يا عطاس، احمل. سوف احمل معكما. اذهب انت، اذهب انت يا سليمان لتدرك دروسك، فنحن نقدر وحدنا على تكملة ما بقي من عملك. اذا السلام عليكم. وعليك السلام. صاحبتك السلامة يا ولدي. هل أحمل معك يا عطاس؟ أنا لا أدري لماذا تشتت نفسك وتقسو على ولدك يا أبا سليمان. أقسو علي؟ أجل، فأنت تساعده على التنادي في ضلاله. ويحك يا عطاس، العلم ضلال؟ أوليس الضلال هو أن يضل الإنسان طريقه يا صديقي؟ بلى، ولدك سليمان صياد مثله. نعم يا عطاس، طريقه هو صيد السمك وبيعه. نعم، حين يترك الصيد ليمضي إلى حلقة الدرس يكون قد ضل طريقه، فهو إذن في ضلال. ضع جفنة السمك هنا. ها؟ هيا لنحضر الجفنة الأخرى. هيا يا أخي، عليك أن تهديه إلى الاهتمام بالبحر، لا أن تشجعه على تضييع أيامه في حلقات العلم. إنه يحب البحر أكثر مني ومنك يا صديقي. لكنه يهب إلى حلقات الدرس. ولا يهرب، أصلحك الله. على أي حال، لولا أنك تشجعه على ذلك لما تمادى في هذا الأمر. أنا أشجعه بالفعل، احمل الجفنة معك. أترى ها أنت ذا تعترف أنك تشجعه على أن يستغرق في الغوايا؟ أصلحك الله، إن العلم مفيد يا أطاس. مفيد، بل هو يقتل ولدك سليمان. على العكس يا صديقي، إن العلم يبنيه بناء قويا ويجعله يفهم أمورا كثيرة لا نفهمها نحن. يا أبا سليمان، إن الأمور التي لا نفهمها لا قيمة لها في حياتنا، وإلا خبرني بالله عليك، بماذا يفيد علم الفلك مثلا صيادا مثلي؟ وماذا تفيد الرياضيات والهندسة والفلسفة والطب وغير ذلك مما يضيع فيه أحلى أيام شبابه؟ يا رجل، هل سيصيد بالجبر؟ أم سيداوي السمك بالأدوية؟ هات هات، ضع الجفنة هنا. وبذلك يكون درس اليوم في الجغرافيا قد انتهى، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سوف أرى مدى استيعاب كل منكم، فمن سألته ووفق إلى الإجابة الصحيحة ووجدته حافظا لكتب الجغرافيا التي درسناها أجزته. شكرا لك يا شيخ. هيا هيا هيا انطلقوا، أسابكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سليمان المهري. طبع أمرك يا سيدي الشيخ. تعال لا تنصرف أنت. خيرا يا سيدي. أنت تعلم بالطبع أني لن أجيزك. لماذا أيها الشيخ؟ أنا مستعد أن تختبرني الآن، فأنا أعلم كل ما حتى لو كان علمك مثل علمي لن أجيزك يا سليمان المهري. لماذا يا سيدي؟ لأنك تجيء متأخرا عن زملائك في معظم الدروس. يا سيدي، إن ظروفي مختلفة عن ظروفهم. بالطبع، فهم يتحلون بالنشاط والاهتمام، يستيقظون مبكرين ويأتون إلى الدرس في موعده، بينما أنت تركن إلى الراحة والكسل. يا سيدي الشيخ، أنا أستيقظ بعد منتصف الليل بوقت، فهل منهم من يستيقظ في مثل هذا الوقت؟ لماذا إذن تتأخر عن دروسك؟ أكون في عملي. في عملك؟ وماذا تعمل؟ صيادا مع أبي على قارب صغير، وبمجرد عودتنا إلى الشاطئ فإنني أمضي إلى الدار فأغتسل حتى لا أجلس بين زملائي وبي رائحة البحر، ثم أجيء إلى حلقة الدرس. ويحك، إنه مجهود كبير. يهون كل مجهود في سبيل تحصيل العلم يا سيدي الشيخ الجليل. والله إنك تستحق الإجازة حتى لو كنت أقلهم استيعابا. فما رأيك إن كنت أكثر زملائي استيعابا؟ في هذه الحالة تستحق أن تنضم إلى زمرة العلماء يا سليمان المهري. ما بك يا فاطمة؟ المال يا أبي. أي مال أصلحك الله؟ المال الذي يرفع خلقا ويخفض آخرين. لو كان لدينا مال لكنا حكمنا وحكمنا، لو كان لدينا مال لما كنت اضطررت للخروج للصيد في الصحر قبل الفجر وأنت مجهد. لو كان لدينا مال لكنا. ويحك ويحك يا ابنتي، إن هناك أمورا في الحياة أغلى من المال وأهم منه آلاف المرات. اصدقني القول يا أبي. فيما يا فاطمة؟ لو كنا أثرياء هل كنت ستتركني وحدي بالدار وتخرج بعد منتصف الليل تقاسي البرد بين الأمواج لصيد السمك؟ لا. إن كانت هذه هي الحسنة الوحيدة للمال فهي تكفي لكي تجعله أهم من كل الأشياء بالنسبة لنا. يا فاطمة، هناك صفة اسمها القناعة، وهناك صفة اسمها الطموح. الطموح لمن يقدر عليه يا ابنتي، إنما أنا صياد فقير كبير السن، أقصى ما تمكنت من عمله هو مشاركة أبي سليمان المهري، فاشترينا معا قاربا حتى نتعمق في البحر قليلا، فيمكننا العودة بحصيلة لا بأس بها من الأسماك نبيعها فنحصل على نفقة بيوتنا ونحمد الله سبحانه وتعالى. أترى كيف أعيش أنا وكيف تعيش بنت الشماخي؟ يا ابنتي، إن الشماخي ربان يا يملك سفينة يبحر بها إلى السواحل الإفريقية فيبيع ويشتري. أما أنا فلست أكثر من صياد ضعيف. أترى صغر دارنا؟ الحمد لله، انظري إلى من يسكنون العرائش والأكواخ. ولماذا لا أنظر إلى من يسكنون القصور؟ بماذا تزيد قماشة بنت الشماخية عني؟ أنا أكثر منها جمالا وأكثر ذكاء وأكثر أدبا، لكنها ثرية وأنا فقيرة، لذلك تلتف حولها البنات والنساء يجاملنها ويثرثرن معها، ويسعى إليها الشباب يتقربون إلى أبيها لعله يوافق على زواجها من أحدهم. أما أنا فلا صديقة لي إلا شامة ابنة شريكك أبي سليمان، ولا يلتفت إليها أحد. كفاك يا فاطمة، كفاك كفاك يا ابنتي. لماذا يعاندني حظي؟ هداك الله يا ابنتي، إني أشعر أنني أختبئ. اسمحي، اخرجي الآن لزيارة شامة إذا شئت، فإنني أريد أن أنام قليلا. حمدا لله على السلامة يا سيدي الربان الشماخين. أنزلوا البضائع إلى الشاطئ. هو أمرك يا سيدي. وأنتم أيها الحراس انتبهوا جيدا للبضائع حتى لا يسرق هؤلاء الفقراء الملاعين منها شيئا. يا سيدي إنهم محتاجون، وهم أهل بلدنا، فلو أنك جدت عليهم بالقليل. اخرس، هل ستقترح علي ما أفعله وما لا أفعله أيها الملاح غالب؟ وهل يغضبك يا سيدي أن أقترح عليك فعل الخير؟ أقم إذن بين الفقراء ما دمت مشفقا عليهم. ماذا تعني؟ لا عمل لك عندي بعد اليوم. هل نستبق البخور على سطح السفينة فلا ننزله إلى الشاطئ إلا بعد إنزال البضائع كلها يا سيد الربان؟ نعم. أما زلت واقفا أمامي؟ اذهب. ألا أستحق أجر منك؟ فيما بعد سوف أبعث لك بأجره. فيما بعد اذهب من أمامي الآن. أهلا، مرحبا يا فاطمة، مرحبا بك. كيف حالك؟ حالي مثل حالك يا شامة. الحمد لله، إذا فقد اطمأننت عليك. اطمأننت على ماذا؟ على الفقر والقهر والبؤس واليأس المحيط بنا؟ أم اطمأننت على نار الغيظ التي تأكل قلوبنا؟ أم على الاحتياج الذي يسرق منا أجمل أيامنا؟ ويحك، ما هذا الكلام الذي تقولينه يا فاطمة؟ اسمعي يا شامة، أنا قد قررت أمر. قررت أمرا؟ نعم. ما هو؟ تكلمي يا فاطمة، ما هذا الذي قررته؟ تكلمي. لا يدفع الإنسان إلى الخطأ مثل الطموح مع العجز، فالجدول لا يمكنه أن يصبح نهرا، والعصفور لأن المجد إلا بالطموح مع المقدرة، فالريح يمكنها أن تصبح عصارة، والغيمات يمكنها أن تهطل أمطارا، والنواة يمكنها أن تصبح نخلة. لا ينجح في الحياة إلا من يدرك حجمه الحقيقي ويوازن بين طموحه وبين إمكانياته التي تساعده على تحقيق هذا الطموح. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.